بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الفساد في الصوم بأنواعه، أشياء يتوهم أنها مفسدة ولا تفسد، وأشياء تفسد الصوم وتوجب القضاء دون الكفارة، وأشياء توجب فساد الصوم والقضاء والكفارة. ثم ذكرنا بعض الأشياء المتعلقة بالصوم، واليوم نتابع بمبحث هو العوارض في الصوم. الأصل في الصوم كما قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن أحيانا قد يعرض للإنسان وصف إما عارض وإما دائم يمنعه من الصوم، بحيث يكون فيه عسر في أداء الصوم. والله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا يباح له الفطر في وقت يجب على غيره الصوم. وطبعا أخواننا، هذه الأحكام من الرخص ضبطها الشرع. يعني عندنا المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، لكن هذا الأمر لا يعني أنه يعني بلا ضوابط. فالله الذي وضع تفاصيل أحكام العزيمة وضع تفاصيل أحكام الرخص، فكما أن العزيمة تتلقى من شرع الله عز وجل بأحكامها وضوابطها، فكذلك الرخص تتلقى أيضا عن شرع الله عز وجل بأحكامها وتفاصيلها. فالآن نتعرف على هذه العوارض. نعم. قال: فصل في صيام المريض والمسافر وذوي الأعذار. نعم، طبعا أخواننا المراد في صيامه هذا هو الأفضل. أما هو يعني كان الأفضل أن يقول في فطر المريض والمسافر، لأن هو الرخصة. أما لو صام المريض لا إشكال، أو صام المسافر لا إشكال، أما الإشكال لماذا؟ في فطره. نعم. ومن خاف المرض أو زيادته أفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا من خاف المرض قبل حصوله، إنسان صحيح الجسم خاف المرض، يعني غلب على ظنه أنه إذا صام يمرض مرض حقيقي ومرض وهمي، هذا من جهة. ومرض إخوانه مرض وليس عبارة عن تعب جسم أو عبارة أنه والله جاع شوي أو ما شابه ذلك، لا، ولا هذا أمر ممكن أي إنسان يحصل معه ذلك، بيأكل راح المرض، هذا أمر لا عبرة به. أما نقول إذا أدى إلى نشوء مرض حقيقي، إما بتجربة سابقة، سابقا جرب وصام صار معه مرض، أو بغلبة الظن من خلال تجارب الناس، أو من خلال معرفة طبيب مسلم عدل حاذق يخبره بذلك، يخبره أنك إذا صمت يحصل معك هذا المرض. لذلك هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يفطر ولا يصوم. نعم. إذا من خاف أول شيء المرض، يعني لم يكن مريضا وخاف المرض، أو زيادة المرض، هو الآن مريض فخاف إن صام يزيد المرض، طيب ماذا يفعل؟ قال يفطر. والزيادة هنا إما أن تكون في نفس المرض نفسه، أو في زيادة مدته. يعني أنا بعرف إذا بصوم بطيب بشهر، وإذا كان بفطر بطيب بجمعة، ماذا أفعل؟ أفطر لأعجل الشفاء. وذلك لأن الإنسان إذا كان تأخر بالشفاء هو عمليا زاد في المرض. نعم. معناه فأفطر فعدة من أيام أخر. لاحظ الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. يعني ظاهر الآية المريض حتى لو صام عليه القضاء، قالك لا، هنا كلمة تقدر اقتضاء للتقدير: من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وإلا لو صام فالله يقول: وأن تصوموا خيرا لكم. فلو صام المريض أو المسافر صح صومه وأجزأه ولا قضاء عليه، لكن لو أفطر عليه القضاء. والآية سيقت لبيان جواز فطره. نعم. لأن المرض والسفر لا يوجبان القضاء. والمسافر صومه أفضل. نعم طبعا أفضل إخواننا إذا لم يكن رفقته يعني مفطرين. نعم أما لو كان رفقة مفطرون والنفقة جماعية فالأفضل أن يفطر، لأنه عزيمة والأخذ بالعزيمة أفضل. الصوم عزيمة. نعم ولكنه لو غلب على ظني أنه إذا صام هلك فإنه يجب عليه أن يفطر، ولو أخذ بالعزيمة لا يجوز في هذا القسم أخوانا. لو أخذ بالعزيمة حتى مات فإنه يموت آثما. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم المسافر إذا أفطر رخصة وإن صام فهو أفضل. طيب. لذلك أخوانا الفطر في حال المرض والفطر في حال السفر هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أبدا. الحقيقة أخوان بعض من الناس يعني يتشدد تشددا نفسيا لا شرعيا، تشددا نفسيا لا شرعيا، يعني إنسان الآن في السفر وأفطر لا إشكال في ذلك طبعا. وأن تصوموا خير لكم، نعم الخيرية في الصوم، لكن ليست خيرية أخوان لأن نكلف أنفسنا أو جهدا أو ما شابه ذلك بحيث يعني ننظر إلى من أفطر كأنه فعل منكرا. يعني نحن الآن مثلا مجموعة البعض منا استفاد من الرخصة وأفطر، ماذا ننظر إليه؟ فعل مباحا. الإنسان راح عن عمره الآن صعب عليه الآن الفطر وصل الصوم في مكة المكرمة وهو مسافر بيفطر لا إشكال في ذلك. طيب لو أفطر لا يجوز لنا أن ننظر إليه بانتقاص يعني كأنه إيش أفطر ارتكب كبيرة، لا هو فعل أمرا جائزا وفعل أمرا لا حرج فيه. أحيانا قد تكون أنت مع إنسان كبير يعني مع أبيك مع أمك هو يصعب عليه الصوم في السفر، أنت شاب قوي تستطيع لكن صومك يمنعه من الفطر، فهنا أنت لو أفطرت لتعينه على الفطر فهذا أمر جميل، هذا أمر جيد لما فيه من التخفيف على مين؟ على الضعيف. وبكل الأحوال إذا فعلت أمرا مباحا. نعم. ولو أفطر جاز لما تلونا، ولو أنشأ السفر في رمضان جاز بالإجماع، وإن سافر بعد طلوع الفجر لا يفطر ذلك اليوم لأنه يعني وإن أنشأ السفر في رمضان دخل عليه الشهر وهو مقيم وأنشأ السفر في رمضان. طب هذا كان ممكن سفر غير رمضان، لا مانع حتى لو أنشأه باختياره في رمضان له أن يفطر، لكن الشرط أن يفطر في اليوم الذي يكون فيه قبل الفجر مسافرا. أما لو أصبح مقيما وسافر أثناء النهار في هذا اليوم الذي سافر فيه لا يفطر. في اليوم الثاني هو مسافر لا يزال يفطر في اليوم الثاني. يعني أنا الآن طالع على عمره في يوم السفر الساعة 10 صباحا، ماذا يلزمني؟ أن أشرع في الصوم صباحا وأن أتم هذا اليوم. طب في اليوم الثاني أنا مسافر في اليوم الثاني أفطر، لماذا؟ لأن سفري كان موجود قبل الفجر، أما لو حصل السفر بعد الفجر فإنه لا يبيح الفطرة. طب لو أفطر أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه. نعم. وإن سافر بعد طلوع الفجر لا يفطر ذلك اليوم لأنه لزمه صومه إذ هو مقيم فلا يبطله باختياره. من هو أول النهار هو مقيم فبالتالي ماذا يفطر؟ بده يسافر، قد ما يسافر. فبكل أحوال هذه رخصة متأخرة لذلك لا تبيح الفطرة في أول النهار. نعم. فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة بخلاف ما إذا مرض لأن العذر جاء من قبل صاحب الحق. أي أنا الذي أعلم أنه لا كفارة عليه إذا أنشأ السفر فإنه لا كفارة عليه، أن هذا ما أعلمه إن راجعه الذي أعلم أنه عليه قضاء دون كفارة. بكل الأحوال هذا الإنسان إذا كان بده يفطر بيطلع من بلده أينتا قبل الفجر. نعم. إذا كان طلع بعد الفجر فإنه يلزمه صوم هذا اليوم. نعم. قال فإن ماتا على حالهما لا شيء عليهما. فإن ماتا أي المسافر والمريض على حالهما يعني على السفر والمرض فلا شيء عليهما، لا عليهما قضاء ولا عليهما إيصاء. ليه؟ وذلك أن الله يقول فعدة من أيام أخر، هؤلاء ما أدركوا عدة من أيام أخر، إذن معناها لا قضاء عليهما ولا إيصاء، لأن الوصية تجب متى؟ عند التقصير في القضاء، فطالما أنه لم يلزمه القضاء فلا يلزمه الإيصاء. نعم. لأنه تعالى أوجب عليهما صيام عدة من أيام أخرى ولم يدركاها، ولأن المرض والسفر لما كانا عذرا في إسقاط الأداء دفعا للحراج، ولأن يكون الموت عذرا في إسقاط القضاء أولى. قال وإن صح وأقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره. يعني وإن صحا المسافر والمريض وأقاما، أو في أولى وإن صح المريض وأقام المسافر، وإن صح وأقام أي من صح المريض وأقام المسافر، نعم قال يجب عليهما القضاء، فإن قصرا ولم يقضيا وجب عليهما الإيصاء. نعم. لأنهما بذلك القدر أدركا عدة من أيام أخر. هذول الإخوان فعلان، هذان فعلان لفاعلين، وهيك وإن صح المريض وأقام المسافر. نعم. قال ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة. نعم. لأنه وجب عليهما صومه بإدراك العدة. وقصرا في القضاء، إن أدركا أيام القضاء ولم يقضيا، إذا ماذا يلزمهما؟ الإيصاء. يوصيان من ثلث المال عن كل يوم مقدار نصف صاع من البر، وهذه إخوان وصية تجب على الميت أن يوصي بها، إن عليه فدية صيام. نعم. قال لأنه وجب عليهما صومه بإدراك العدة، وإن لم يوصيا لم يجب على الورثة الإطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره. لكن لو فعل ورثة ذلك نرجو لهم القبول، يعني الآن لو في حال ورثة تبرعوا بالفدية عن أبيهم أو عن أمهم، ما الحكم؟ نقول هذا التبرع ينفعهم ونرجو الله يتقبل منهم. أما الأصل من بيوصي الميت نفسه هو الذي يوصي بذلك، يعني أحيانا الآن بعض الأولاد يقول والله أمي مثلا مريضة ما فاصلي عنها، لابد أن يخبرها ولابد أن توكله، لأن هذه عبادة مالية فلابد فيها من الإنابة. أما لو دفعت أنت عنها هذا مو دواء، أنت عم تشتري ديا، هذا كفارة عبادة بينه وبين الله عز وجل، فلابد أن تنبهها على النية وأن تعلمها بذلك. نعم. وإن فعلوا جاز ويكون له ثواب ذلك. عند الأحناف لا يجزئ الصوم. نعم. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما. انتهينا الآن إخوانا من إيش؟ من المريض والمسافر. الآن الحامل إذا خافت على حملها، والمرضع إذا خافت على رضيعها، أو خافت كل منهما على نفسها، يعني الخوف هنا إما على النفس أو على الولد سواء كان جنينا أو كان رضيعا، ما الحكم؟ أفطرتا. وهذا الخوف إخواننا يعني يلاحظ فيه أولا التجربة السابقة كما قلنا، أو غلبة الظن، أو إخبار الطبيب، إنه لو أن الطبيب أخبرها بوجوب الإفطار عليها وذلك لأنها ضعيفة الجسم أو أنها غير قادرة على الإرضاع مع الصوم، فإنه يجب عليها الفطر إذا أضرت بالولد. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا لا غير. طبعا لا يلزمهما إلا القضاء، سواء كان الفطر لأجل نفس الحامل والمرضع أو لأجل الولد، لا فرق عليهما، فقط القضاء، تقضيان بدل هذه الأيام بعد انتهاء الرضاعة أو انتهاء الحمل. نعم. قياسا على المريض والجامع دفع الحرج والضرر. نعم. والشيخ الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم، لأنه عاجز ولا يرجى له القضاء. هذا الشيخ الثاني الذي تصير قوته إلى ضعف، كل ما زاد يوما في ركبه زاد ضعفا، هذا ماذا يلزمه؟ هذا يلزمه إخوان أن يدفع فدية لعجزه عن الصوم. قال الله تعالى: وعلى الذين يوفقون فدية طعام مسكين. فيدفع هو عن نفسه أو يدفع عنه يعني وارثه بعد بإيصائه عن كل يوم مقدار نصف صاع من الجر. طيب هذا الإنسان إخواننا لو لو لو أنه يعني بقدرة الله شفي وعوفي وقوي جسمه وقدر على الصوم، ما الحكم؟ ينقلب ما دفعه من الفدية إلى نفل، ويجب عليه قضاء هذه الأيام. لماذا؟ لأن شرط المصير إلى الفدية المالية هو الموت على العجز، الموت على العجز. فإذا كان العجز قد انقطع يعود إلى الأصل وهو القضاء. يعني أحيانا بيكون شاب مع مرض مثلا مزمن، الطبيب يمنعه من الصوم، يقول لو أنت إياك أن تصوم، لكن مع الأيام هذا الرجل الشاب يقوى جسمه، فإذا زال عنه المرض ماذا يفعل؟ يعود إلى الأيام التي دفع الفدية فيها ويقضيها كلها. نعم. فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت. وقد قيل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، أي لا يطيقونه. قال: ومن جن الشهر كله فلا قضاء عليه، لأنه لم يشهد الشهر وهو السبب. طبعا لم يكلف أصلا، يعني إذا كان مجنون الشهر كله، إنسان جن سنوات مثلا، لا يقضي هذه الأيام أبدا. لماذا؟ لأنه لم يكن مكلفا. أما لو كان مغمى عليه، لو كان مغمى عليه يجب عليه القضاء. لماذا؟ وذلك لأن الإغماء نوع مرض لا يرفع التكليف، أما الجنون يرفع التكليف. نعم. قال: لأنه غير مخاطب، ولهذا يصير موليا عليه. وإن أفاق بعضه قضى ما فاته، لأنه شهد الشهر. مش خلاص موليا عليه، موليا عليه، يصير موليا عليه. قال: ولهذا يصير موليا عليه. وإن أفاق بعضه قضى ما فاته، يعني يلي غيره أمره. هنا بتمر معنا: ولو زوج الأب موليته الصغيرة، ضبطها هكذا. قال: وإن أفاق بعضه قضى ما فاته، لأنه شهد الشهر، لأن المراد من قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، شهود بعضه، لأنه لو أراد شهود كله لوقع الصوم بعده، وإنه خلاف الإجماع. قال: وإن أغمي، معناها إذا شهد جزء من الشهر، معناها لو أنه أفاق في جزء من الشهر يجب عليه قضاء الشهر كله. نعم. قال: وإن أغمي عليه رمضان كله قضاء، لأنه مرض يضعف القوي القوى ويضعف القوى ولا يزيل العقل، ولهذا لا يصير موليا عليه، فكان مخاطبا فيقضيه كالمريض. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن الجنون؟ قال تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقد أغمي عليه في مرضه. قال: ويلزم صوم النفل بالشروع أداء وقضاء. هذا مسألة مهمة. إذا إنسان بدأ بالنفل، نقول النفل نفل قبل أن تبدأ به، فإذا بدأت به تحول هذا النفل إلى حق الله عز وجل. كان النفل حقا لك صار حقا لله عز وجل، فإذا صار حقا لله وجب عليك صيانته، هي أداء، يعني وجب عليك أداء، بمعنى إيش؟ أنه يجب عليك إتمامه. فإذا لم تتمه، إذا معنى أنت الآن اعتديت على حق الله، فيجب عليك قضاؤه. إنسان الآن قبل الفجر أراد أن يصوم نفلا، ما حكم هذا الصوم؟ نفل، له أن يصوم وله أن لا يصوم. طيب لكن لو بدأ بالصوم، نقول بشروعك بالصوم صار هذا النفل واجبا، لما صار واجبا معناها يجب عليك إتمامه، فإذا لم تتمه وجب عليك قضاؤه، سواء كان فطرك بعذر أو بغير عذر، بكل الأحوال يجب عليك القضاء. نعم. وقد مر وجهه في الصلاة. قال: وإذا طهرت الحائض أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في بعض النهار أمسك بقيته. نعم، هذه الصور المكلف لم يكن مكلفا في أول النهار بالصوم ثم صار مكلفا. الحائض والنفساء لم تكن يعني أهلا للصيام في أول رمضان في أول يوم، أثناء النهار طهرتا ما يلزمهما الإمساك بقية اليوم، وكل أحوال عليهما القضاء. طيب، والكافر والصبي، الكافر ليس مكلفا بالصوم في أول النهار ولو كان بالغا عاقلا. طيب، وكذلك الصبي، فلو بلغ الصبي أو أسلم الكافر يمسكان بقية النهار لكن لا يقضيان هذا اليوم لأنهما لم يكونا أهلا في أوله. نعم. ولا يجب صوم ذلك اليوم على الصبي والكافر، ولو صاموه لم يجزهم لانعدام الأهلية في أوله. ولو صاموه مين؟ الحائض والنفساء والصبي والكافر. نعم. والأداء لا يتجزأ إلا في المسافر إذا قدم قبل نصف النهار ونوى جاز صومه لأنه أهل في أوله. وأما إمساك بقية يومه لئلا يتهمه الناس، والتحرز عن مواضع التهم واجب. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنه صام أول نفلا ثم بعد ذلك يعني بلغ أثناء النهار، هذا صح صومه، الصبي صح صومه مع أنه في أول النهار يكون نفلا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. قال: وقضاء رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرق. ممكن يصوم رمضان القضاء متتابعا أو متفرقا، لكن ما هو الأفضل؟ متتابعا ليسارع إلى براءة ذمته، لأن قوله تعالى: فعدة من أيام أخر لم يشرط فيه التتابع، وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الفرض. قال: فإن جاء رمضان آخر صامه لأنه وقته. ولأن الأداء مقدم على القضاء، يعني أنا إنسان إجا رمضان الجديد علي قضاء من رمضان الماضي، ماذا أفعل؟ هل أصوم الأداء أم القضاء؟ على الأداء. طب القضاء أؤخره إلى ما بعد رمضان الحالي، فإذا أخرته ماذا يلزمني؟ القضاء فقط، ولا كفارة علي ولا فدية. نعم. فإن جاء رمضان آخر صامه لأنه وقته، ثم قضى الأول لا غير، لأن جميع السنة وقت القضاء إلا الأيام الخمسة. خمسة اللي هي يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة. نعم. ولا يجب عليه غير القضاء لأن النص لم يوجب شيئا آخر. قال: ومن نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لزمه ويفطر ويقضي. إنسان نذر أن يصوم يوم العيد، يعني أعطاه الله نعمة فأراد أن يشكر الله على النعمة، فنذر أن يصوم في وقت الناس فيه مفطرون، قال: لله علي أن أصوم يوم النحر، ما الحكم؟ قال: وجب عليه النذر، صح نذر ولزمه، لكنه لا يصوم هذا اليوم وإنما يقضي يوما مكانه. لماذا؟ لأن الصوم في يوم النحر هو صحيح في أصله وفاسد في وصفه، يعني باعتبار أنه صوم يوم صحيح وباعتبار أنه إعراض عن ضيافة الله، هذا هو الممنوع. إذا الممنوع مو الصوم، الصوم ما فيه منع، وإنما الصوم وإنما الممنوع في يوم النحر الإعراض عن ضيافة الله تعالى، فكان ممنوعا لغيره، حراما لغيره وليس حراما لذاته، لذلك صح النذر به وبالتالي يمتنع عن الصوم ثم يقضيه بعد هذه الأيام. نعم. لأنه نذر بقربة وهو الصوم، وأضافها إلى وقت مشروع فيه تلك القربة. إلى وقت مشروع فيه تلك القربة. نعم. فيلزم كالنذر للصلاة في الوقت المكروه. يعني مشروع من حيث انه صوم، والممنوع ما هو؟ الاعراض عن ضيافة الله تعالى. نعم. فيلزم كالنذر للصلاة في الوقت المكروه، وليس النذر معصية، انما المعصية اداء الصوم فيها. والدليل على الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تصوموا في هذه الأيام، نهى عنها. فلو كان الصوم فيها غير صحيح ما في حاجة للنهي. النهي عن الصوم في هذه الأيام يقتضي أنها صحيحة، لكن الشرع نهى عنها. نهى عن الصوم الشرعي، والنهي يقتضي القدرة، لأن النهي عن غير المقدور قبيح، لأن قوله للأعمى لا تبصر وللآدمي لا تطير قبيح. طبعا فلو كان الصوم بالأصل مصحيح في أيام النحر وأيام التشريق، إذا لماذا ينهى عنه؟ يعني حتى لو صمت مصحيح الصوم، لا، هو يصح الصوم لكن فيه إثم. نعم. لأن قوله للأعمى لا تبصر وللآدمي لا تطير قبيح، لما أنه غير مقدور. وإذا اقتضى النهي القدرة كان الصوم الشرعي مقدورا، وإذا اقتضى النهي القدرة كان الصوم الشرعي مقدورا في هذه الأيام فيصح النذر، إلا أنه منهي عنه، فقلنا إنه يفطر فيها تحرزا عن ارتكاب النهي، ويقضي ليخرج عما وجب عليه. ولو صامها أجزأه، لأنه أداه كما التزمه. هو نذر أن يصوم هذه الأيام وصامها، ما الحكم؟ حرام. الحرام هذا حيث الإثم، لكن صح الصوم ولا ما صح؟ نعم. برئت ذمته عن النذر أو لا؟ قال نعم، تبرأ ذمته، عليه إثم صوم هذه الأيام. نعم. لأنه أداه كما التزمه، كما إذا قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهي عمياء، فأعتقها خرج عن العهدة، وإن كان اعتاقها لا يجزي عن شيء من الواجبات. ولو قال: لله علي أن أصوم هذه السنة، بالتعريف السنة، نعم، أفطر العيدين وأيام التشريق وقضاها لما بيناه. يعني السنة تشمل هذه الأيام، لكنه منهي عن صوم هذه الأيام الخمسة، فماذا يفعل؟ يصوم السنة كلها ويفطر هذه الأيام ويقضيها بعد انتهاء السنة. نعم. وكذلك لو نذر سنة متتابعة منكرة، قال: لله علي أن أصوم سنة متتابعة، ما الحكم؟ قال: يجب عليه أن يصوم سنة ويفطر هذه الأيام ويقضيها. أما لو قال: لله علي أن أصوم سنة ولم يذكر قيد التتابع، إن قال: لله علي أن أصوم سنة ما أمر تابعة، نعم، وجب عليه أن يصوم الأيام متفرقة. ولو نذر سنة بغير عينها يلزم صوم 12 شهرا متفرقة، لأن السنة المنكرة اسم لأيام معدودة فلم يكن مضافا إلى رمضان، وفي المعينة إضافة إلى كل شهر منها، فلم تصح إضافة إلى رمضان فلا يجب قضاؤه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.